السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي يا جماعة كتبت رد في الموضوع اللي هو بتاع مشرف الورش، تمام؟ ده رابط الرد اهوت، يريد بس نقرأه بسرعة عشان نتناقش فيه إن شاء الله. هو الفكرة بس باختصار، هرد بس على هقرأ الكلام اللي كتبته باختصار. هو كان الخطة كان فيها ثلاث أجزاء، الجزء الأول أو أربع أجزاء فعليا. الجزء الأول جزء مفروض أنا هعمله حاجات خاصة بتنظيم الورش شوية، وجزء تاني خاص بأخونا حسام هيعمله اللي هو الخطة الخاصة بالجزء اللي احنا هنتكلم فيه بالتلات مع بعض، تمام؟ والجزء التالت هو جزء خاص بمسؤول الورش اللي هو احنا مفروض كل واحد فينا هيبقى فيه خطة خاصة وخطة عامة مع الناس اللي معاه، ودي الخطة دي معمولة لغاية أول رمضان إن شاء الله. طيب بالنسبة للخطة الخاصة، احنا مفروض ان احنا كل واحد فينا هيكون ليه خطة خاصة في التواصل الفردي مع كل واحد في الورش اللي معاه. يعني لازم انت يكون انت مجهز عندك ملف مكاتب فيه كل واحد مستوى الايماني مستوى العلمي مشاكله اللي بيقابلها الحاجات اللي محتاج تركز عليها معاه، لان احنا طبعا اغلب الورش مستويات الناس اللي جواها مش مستوى واحد، في مستويات مختلفة، فان احنا نعمل تواصل ايماني عام دي صعبة شوية، محتاجة تواصل ايماني فردي. وكان في بعض الناس من الاخوة بالذات قالوا لنا ان عندهم مشكلة في ان صعب انك تجمع الناس كلها في ميعاد واحد، فغالبا بتضطر تتواصل معاهم فردي. لو حد التواصل الفردي ده هيكون مرة او مرتين في الاسبوع، التواصل الفردي سواء بمكالمة او على الفيس او سكايب او ايا كانت الوسيلة، التواصل الفردي ده انت هيكون مبني على الخطة اللي انت حاططها للشخص ده. الخطة دي مبنية على ايه؟ مبنية على انك انت عارف مستوى هذا الشخص ومشاكل اللي عنده وانت بتتكلم معاه عليها. ممكن مثلا في مره تنصحه يسمع تويت، في مره هتتكلم انت معاه كلام مباشر، في مره هتقول له على كتاب معين، في مره هتنصحه تقرا معاك درس معين، في مره تقعد مثلا تقرا معاه قران حسب ما انت شايف المشكله عنده في ايه. في مره مثلا ممكن تتواصلوا مع بعض، مثلا تصلوا مع بعض مثلا قيام ليل، كل واحد مثلا يعني مثلا دلوقتي يا جماعه دي مع بعض اهو، مثلا ممكن الفكره تعمل برضك في ورشه ميرش، في مره قاعدين مع بعض مثلا في ورشه ميرش مثلا انهم قايلين يا جماعه دلوقتي مفيش ورشه النهارده، هنقوم كلنا نصلي قيام ليل، تمام؟ وانت بتصلي قيام ليل بقى حاول بعد ما تصلي قيام ليل وتيجي ان شاء الله كده واكتب لنا مشاعرك اللي انت حسيتها في هذا القيام، ماشي؟ وكل واحد فينا يدعي لاخوانه، كل واحد يدعي لاخوانه ويدعي ان ربنا يالف قلوبنا وان يرزقنا الحب في الله وكده، تمام؟ تجربة انا كل مرة احاول افتح افكار بحيث ان احنا يعني بنوسع مداركنا شوية عن فكر الورش، ان احنا زي ما حكينا كذا مرة قبل كده ان الورش ديت مش مجرد دروس، يعني انت ما تقلبش الورشة لدرس انت بتديه للناس، لا، الورشة دي زي ما احنا قلنا قبل كده هدفها تواصل حب في الله، والوعظ ده جزء منها، والوعظ ده قد يكون وعظ مباشر انا كده مثلا بتديهم كلمه مثلا حاجه، او وعظ غير مباشر بتقول لهم عشان يسمعوا شريط او تعمل لهم اعمال فيها وعظ قيم الليل زي المقرا ايا كان. طيب يبقى احنا قلنا اول جزء من الشغل بتاعنا هيكون خطه خاصه بناء على كل فرد في الناس اللي معاك. طيب دلوقتي لو انا مش عارف احط الخطه الخاصه ديت، يبقى انت بقى تتواصل مع اخونا حسام، تمام؟ يوم الثلاث تقول له انا عندي بس اخ في الورش دلوقتي، الاخ ده مشكلته كذا كذا كذا كذا وانا مش عارف انصحه بايه. يقول لك لا، الاخ ده مش معانا مثلا في الجزء في خطه فلانيه، عم اديه كذا، قول له اقرا كذا، انصحه بكذا وهكذا، تمام؟ يبقى الخطه الخاصه دي يا اما تعرف تحطها لوحدك او انك تستعين فيها باخونا حسام الغزالي. طيب الخطه العامه دي الخطه اللي هتطبق على كل ورش، ودي مقسومه نصين، نص هنقول احنا دي ونص هنخلي الدعاء والشيوخ اللي هنختارهم من الاثنين يقوموا بيه ان شاء الله. ودي هتركز على حاجتين اساسيين يا جماعه. اول حاجه جداول المتابعه، يعني انت حتى لو انت بتقابل ناس مرات في الاسبوع انت بتعمل لهم جداول متابعه اللي احنا كنا اتفقنا عليه قبل كده، وممكن يزيد او يقل حسب كل ورشه وحسب ظروف الناس اللي معاك، تمام؟ طيب بالنسبه للجزء الثاني معانا هو جزء المواسم الدعويه. احنا كنا قعدنا مع دكتور حازم وقعدنا مع حسام غزالي، واحنا قلنا نوصل لافضل حاجه نعملها في الشهرين او الثلاث شهور الجايين دول، ووجدنا ان افضل حاجه تتعمل هي ان احنا نشجع الناس ونجهزهم لرمضان، تمام؟ يعني دي اللي اتفقنا عليه، ان احنا الفتره الجايه ديت دي انسب حاجه تتعمل، تمام؟ فدلوقتي احنا هنركز على الاستعداد لرمضان. ده هيبقى عن طريق محورين. المحور الاول ان كل مسؤول بلد هيكون في لقاء خاص ثابت مع الناس اللي معاه كل اسبوع. اللقاء دوت هيتكلم فيه مع الناس من خلال حاجه، ان هو يختار موضوع من المواضيع اللي جوه الكتب التاليه، او ان هو يقرأ مع الناس فقط، يجيب كتاب كده ويقرأه مع الناس. في بعض الكتب هي كتب صغيرة رسائل صغيرة تمام، وفي بعض الكتب هي كتب كبيرة صعب انها تخلص مرة واحدة تمام. الكتب اللي احنا اخترناها ليكم هي كتب 90 يوم ثورة لخالد ابو شادي، ايام معدودات المجد الهلالي مع الصيام سلمان العودة، الاستعداد لرمضان رضا صمدي، قلب جديد لمن يريد واصال المحبين للشيخ يعقوب، رمضان الاخير لدكتور رغب السرجاني. طبعا الكلام بيقول بسرعه، كل الكلام دلوقتي مكتوب على المنتدى، الكلام بيقول ده كله مكتوب بالتفصيل على المنتدى دلوقتي. هنعيد تاني، الخطه المطلوبه مننا يا جماعه مقسومه نصين، خطه خاصه وخطه عامه. الخطه الخاصه هي خطه تواصلك الخاصه فرديا مع كل فرد من افراد الورشه حسب ظروفه وحسب احواله وحسب الحاجات اللي هو عنده فيها مشاكل وعنده فيها نقص محتاج انك انت توصله ليه تمام. لو انت عندك مشكله في اعداد الخطه ديت هتكلم مع اخونا حسام تقول له ظروف الناس اللي عندك ايه، وهو يحاول يقول لك هتعمل معاهم ايه الفتره الجايه تمام. الجزء الثاني الخطه العامه اللي هي مطبقه في كل الورش. احنا زي ما احنا قلنا احنا لينا مع الناس ثلاث لقاءات ثابته كل اسبوع، لقاء يوم السبت الخاص بدوره البصائر القرانيه ده لقاء ثابت الساعه 10:30، لقاء يوم الاثنين ده لقاء ثابت كل يوم الاثنين الساعه 10:30، هنرجع ثاني ان شاء الله باذن الله ساعه مره ثانيه من يوم الاثنين اللي بعد الجاي، لقاء اختياري بقى من اختيار الناس كل واحد حسب الورشه بتاعته بحسب ظروف الناس، لقاء في يوم من ايام الاسبوع ممكن يبقى يوم الجمعه مثلا بعد الدرس، ممكن يوم الخميس، اي ميعاد تختاره تاني. هتتكلم بقى فيه مع الناس على الموضوع اللي احنا اخترناه ده اللي هو الاستعداد لرمضان. طب انا هكلمهم في ايه؟ عندك حل من اثنين، يا اما تجيب الكتاب تقراه بس معاهم كده فقط لو غير تشجعهم على القرايه معاه، انك مجرد ما تقراه لهم مثلا، ان في ناس عندها لو قلت لها خد كتاب اقراه خد كتاب اقراه ممكن ما يقراوش خالص، لكن لو انت جيت كتاب قريته معاهم هيتشجعوا على القراءه. لو جبت الكتاب قراته معاهم هيتشجعوا على القراءه ان شاء الله تمام. طيب هختار ان كتاب الكتب ديت اي كتاب اختاره توكل على الله فيه زي ما قلت لك في غالبا. طيب الحمد لله، ما هو الكتب دي في جواها مثلا قصص ناس اتغيروا في رمضان، في جواها مثلا قصص ناس في استعدادهم لرمضان، في جواها افعال تتعمل، في جواها اعمال تتعمل، الكتب دي منوعه. وفيها مثلا في كتب مثلا هو بتاع 90 يوم ثوره مثلا دوت، ده بيديك عمل يومي تعمله من يوم رجب شعبان رمضان، كل يوم تعمل فيه حاجه، يبقى 90 يوم دول رجب وشعبان رمضان يعني ممكن تبدا معاهم من اول الشهر الجاي، كل يوم عمل معين ونتفق ان احنا نعمله مع بعض. كتاب الاستعداد لرمضان للشيخ يعقوب بكتب رائعه جدا اللي هو اسرار المحبين تمام، بيكلمك بقى عن معاني الصيام ومعاني الصلاه ومعاني القيام ومعاني العمره في رمضان ومعاني الاعتكاف تمام. فاحنا برضك احنا برضك يا جماعه عايزين برضك نركز على هدف معين. لما انا هقرا الكتب دي كلها او انا هختار بعض الكتب دي اقراها، مين اول واحد هيستفيد؟ بالظبط احنا هنستفيد اول ناس، وبالتالي احنا كده بنحقق الهدف بتاعنا ان احنا اول ناس هنستعد لرمضان بشكل كويس تمام. لما انا استعد لرمضان بشكل كويس الناس معايا برضك هتستعد لرمضان بشكل كويس. انت بقى حاول تختار، يا اما مثلا تمشي الناس كلها مثلا على كتاب 90 يوم ثوره مثلا يمشي مع بعض فيه كل يوم، ونقعد في اخر الاسبوع نشوف الحاجات اللي احنا عملناها او ما عملناش مع بعض، ونقرا مثلا ده اقتراح، ونقرا مثلا من كتاب زي كتاب اللي استعان بالامام بتاع الشيخ رضا صمدي، كتاب من كتب الرائعه جدا تمام. يبقى احنا متفقين على 90 يوم ثوره وبنتابع مع بعض كل اسبوع وحاطين لهم جدول المتابعه بتاعنا، وبنقرا كل اسبوع مثلا 10 او 20 صفحه من كتاب رضا صمدي بتاع استعداد رمضان. طبعا اغلب الكتب دي هتلاقيها موجوده على النت ان شاء الله باذن الله، ولو في كتاب مش موجود عرفونا واحنا نرفعه لكم ان شاء الله. انا بس عشان بس الوقت ضيق لسه واصل دلوقتي، انا كان نفسي ابحث عنهم واجيب روابطهم كلها تبقى جاهزه، ممكن نعمل الحكايه دي بعد ما نخلص اللقاء باذن الله. تمام؟ وضحت الفكره كده يا جماعه؟ يبقى انت مطلوب منك خطه خاصه وخطه عامه هتعملها مع الناس اللي معاك في الشهرين الجايين دول استعدادا لرمضان. باذن الله رمضان هيكون ليه برضك شغل اخر هنحاول ان شاء الله نظبطه مع بعض باذن الله. يعني حتى احنا كنت بتكلم مع حسين بالنسبه لغرفه رمضان، فقاعدين بنتكلم طب يا ترى نوقف الدروس ولا ما نوقفش الدروس، فلسه الحاجات لسه تحت النقاش يعني. وباذن الله برضك لو حد فيكم عنده اقتراح بالنسبه لغرفه رمضان يا ريت يكتبه في موضوع الاقتراحات الخاصه بالغرفه. هطلع عمره يوم 20/5، حبيت اقول ده عشان لو في حاجه هيتعمل مع ورشتي سالني سفر يا ريت 15 يوم. حضرتك بقى يا اخت حليمه قدام حضرتك حل من اثنين، قدام حضرتك حل من اتنين، يا اما حضرتك حد من الاخوات اللي معاك في الورشة يكون بتترسمي في الخير هيتولى هو الورشة في غياب حضرتك، وحضرتك هتعرفيه الاعمال اللي هتعمل في هذه الخمسة يوم، او حد من الاخوات بحضرتك تنقل الورشة بتاعتك لحد من الاخوات التانيين هو يتابع الورشة في هذه الايام الخمستاشر. يعني دول بقى الاخت امال اخطى باذن الله تنسى هذا الموضوع معاك ان شاء الله. طيب ده الجزء اللي هو المحور الخاص بينا. طب المحور الخاص بالشيوخ يا جماعة ان شاء الله باذن الله احنا نسقنا، يعني احنا في طور الاعداد دلوقتي لتسع دروس، تسع دروس هتتاخد من يوم 5/5 ليوم 23/6، كل يوم اتنين الساعة 10:30، كل يوم اتنين الساعة 10:30. تمام. الدروس دي هتتكلم عن ايه؟ اول حاجة اهمية الصلاة، الخشوع في الصلاة، رمضان والقرآن، قيام الليل في رمضان، الصيام مع الله، الصيام مع الناس، مختصر فقه الصيام، والأنس بالله والخلوة مع الله. ماشي. احنا اخترنا التسع مواضيع دول بحيث انهم يكونوا فعلا مواضيع عملية اكتر، ويكون فيها هنحاول باذن الله ان شاء الله يكون الدروس دي كلها مباشرة ان شاء الله، ويكون في تواصل مع الناس فيها بحيث ان احنا فعلا نكون عاملين فعلا دورة في الاستعداد لرمضان بشكل عملي. يبقى الناس اللي ظروفها ضيقة ومش عارفين يعملوا شغل كبير هيحضر تسع دروس بس، زي الناس اللي مش مشاركين في الورش خالص. الناس بقى اللي عندها مجهود ايماني اعلى شويه وعايزه تشترك معانا هنقرا بقى من كتب ونتابع مع بعض 90 يوم ثوره، وهنقرا مع بعض واحده بواحده، وهنعلى مع بعض واحده بواحده، وهنتابع بعض، وهيبقى نزود في جدول المتابعه. يعني مثلا ما ينفعش جدول المتابعه مثلا واحنا داخلين على رمضان يكون مثلا ركعتين قيام ليل، لا، المفروض هنزيد واحده بواحده. ما ينفعش مثلا ورد القران واحنا داخلين على رمضان يبقى مثلا صفحه او صفحتين كل يوم، لازم هنزيد نوصل لجزء قبل رمضان، صح؟ عشان نخش رمضان بقى جاهزين. يبقى انت داخل رمضان وانت ماشي على الخامس، تخش رمضان بقى تجيب اخرك في رمضان ان شاء الله. تمام. يبقى احنا ده تركيزنا باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله يا جماعه. لو في حد عنده اي اقتراحات، اي اراء، اي استفسارات، تمام، طبعا الاخت امال اقصى والاخوات هيوصلوا الاخوات اللي ما حضروش. طبعا كتبت الكلام على المنتدى، واحاول برضك تسجيل الصوت احاول ارفعه معاهم بحيث يكون الكلام للناس اللي ما حضرتش يكون الكلام واضح ليهم ان شاء الله.